شفت تصاوير فرحة ما خداني غيري تجرحة ما بما ولا غم ذبحة وحزن فعينة في ضحة بابا لغيري لوحة ومامي التهارة لا تسمحة بابا لغيري لوحة ومامي التهارة لا تسمحة سلبوني أغلى ما عندي واليوم تقولوا لي عدي عديتوا ما حدنا اليوم تقولوا لي عادي يا قلبي ما عادي تعدي.